في المحاضرة السابقة أخوان تحدثت عن أدوات التوكيل، وقلت إن هذه الأدوات إذا توفر أحدها في الخبر، أحدها يعني توفر واحد منها في الخبر فالخبر طلبي، وإذا توفر اثنان أو أكثر منها في الخبر فهو إنكاري، وإذا خلى الخبر منها فهو خبر ابتدائي. وذكرت من بين هذه المؤكدات إن، لأنها على رأس هذه المؤكدات جميعا إن، ثم تبع ذلك كلام عن اللام التي سميناها لام الابتداء في الإعراب، وهي تفيد في البلاغة معنى التوكيل. ثم جرنا ذلك أيضا إلى حديث عن هو الذي هو ضمير فصل، يسميه أهل الكوفة ضمير عماد، ويسميه أهل البصرة ضمير الفصل، لأنه يجاء به من أجل التوكيد فقط ليس له إعراب. وقد مثلنا على ذلك بقوله تعالى مثلا وأولئك هم المفلحون، وقلنا إن لفظ أولئك مبتدأ ولفظ هم ضمير فصل للتأكيد. نعم، والمفلحون طبعا خبر، ولولا الضمير هنا، لولا ضمير الفصل الذي جاء في الآية الكريمة لظن القارئ أن لفظ المفلحون هو صفة وليس خبرا، فلا بد إذن إخواني من مجيء هذا الضمير المسمى ضمير فصل، لا بد من أنه يؤدي معنى التوكيد. وصلنا إلى الحديث عن القسم. القسم أيضا من المؤكدات، القسم وأما التفصيلية وقد والحروف الزائدة، كل هذه هي من المؤكدات. فإذا كانت في الخبر كان الخبر طلبيا أو إنكاريا كما ذكرت قبل قليل، وإن خلا منها الخبر فهو خبر ابتدائي. يضاف إلى ذلك كون الجملة اسمية، لأن الجملة الاسمية عند العرب آكد من الجملة الفعلية، ومعنى آكد يعني أكثر تأكيدا، لكن علماء البلاغة لم يذكروا الجملة الاسمية من بين المؤكدات، وقد درجت على نهجهم فلم أذكرها في المحاضرة. القسم إذن هو نوع من أنواع التوكيد، القسم هو نوع من أنواع التوكيد. أنا حتى أقنع المخاطب أو القارئ، أو أجعل هذا الرجل القارئ أو المخاطب يصدقني في القول، فأنا ألجأ إلى القسم من أجل ذلك، أنا ألجأ إلى القسم من أجل ذلك. والعرب عندهم قواعد للقسم، أولا هناك ثلاثة حروف شر تفيد معنى القسم في النحو، وهي الباء والتاء والواو، الباء والتاء والواو، هذه الحروف هي حروف جر نعم لكنها تفيد القسم، هي حروف جر لكنها تفيد معنى القسم. فنحن نقول مثلا بالله، ونقول والله، ونقول تالله. ورد قول أو لفظ تالله في القرآن الكريم عندما قال سيدنا إبراهيم، نعم أول شيء سيدنا إبراهيم يقول تالله لأكيدن أصنامكم، وفي سورة يوسف تالله تفتأ تذكر يوسف مثلا، فقوله تالله هذا قسم، التاء حرف جر وقسم، ولفظ الجلالة اسم مجرور بالتاء وعلى الجر كسر، وهذا أسلوب من أساليب القسم، إنما يأتي به المتكلم من أجل التأكيد، إنما يأتي به المتكلم من أجل التأكيد. نعم، الجار مجرور تعلقان بأقسم، أدوات قسم يعني؟ نعم. حروف القسم أخي الكريم هي حروف جر، حروف القسم الباء والواو والتاء، لكن هناك أنواع من القسم ليس فيها حرف جر، مثلا كلمة لعمري، لعمري، لعمرك، قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فقال لعمرك هذا قسم، اللام لام ابتداء في اللفظ، وعمر مبتدأ وخبره محذوف وجوبا كما تعلم، الخبر الذي يجيء بعد عمر دائما يكون محذوفا وجوبا. طيب هذا اللفظ ليس فيه لا الواو ولا التاء ولا الباء، مع ذلك دل على معنى القسم، إذا انقسم إخواني لا يكون فقط بحروف جر وإنما له أساليب أخرى مثل كلمة لعمرك لعمري إلى آخره. في كلمة لعمري أو لعمرك لا هنا لا ابتداء وعمر مبتدا والكاف مضاف إليه والخبر محذوف طبعا وجود. لام الابتداء لام الابتداء دائما تفيد التوكيد. فعندما اقول لعمري اجتمع توكيدان الاول لام الابتداء والثاني لفظ عمر الذي يدل على المعنى القصر. نعم هذه ليست لام القصر. ما المراد بلام القصر؟ انا لم اسمعها. ما المراد بلام القصر؟ لا جواب قصر. نعم موطئة. في موطئة في مشعرة في جواب قصر. نعم لكن لا يوجد لام اسمها لام القصر لان العرب لا يقسمون باللام. إذا أقول أنا مثلا أو نستخدم الباء والواو والتاء شاعرهم في الدجل يقول الدجل نوع من نوع الشعر الحديث يقول تالله تالله لقد سمعت بالأسحار عن جارية تدق بالأوتار. فاستخدم تالله والدجل إخواني من أنواع الشعر العربي المعروفة والمألوفة والآن صار له دور أساسي ضمن الشعر العربي الأصيل ليس ضمن الشعر الحديث الذي قد يكون فيه الآن أشياء واردة إلى الشعر العربي. لا الدجل إنما يقوم على شعر عربي فصيح. أنا وجدت بعض علماء البلاغة يستشهدون في كثير من المواضع في أبيات من الدجل لأمرين. أولا لأن الشعر لأن هذا الشعر هو شعر عربي أصيل. ثانيا أن الدجل إخواني باعتبار أنه شعر متأخر إلى حد ما عن أشعار المتقدمين هو أقرب إلى أذهاننا. فكثير من الكتب البلاغة من الكتب البلاغية تعتمد على هذا. هذا عن القصر. مما يفيد التوكيد أيضا كلمة أما بالفتح. أما بالفتح. أما عند العرب إخواني تدل على ثلاثة معاني. أولا الشرط. ثانيا التوكيد وهو المراد هنا. ثالثا التفصيل. ثالثا التصميم. أما الشرط فلأن جوابها دائما يتصل بالباء. أنا كيف علمت أن كلمة أما شرطية؟ لأن جوابها دائما يجيء مقترنا بالباء. قال تعالى فأما اليتيم ف فأما اليتيم ف لا تقهر وأما السائل ف لا تنهر. هذه الفاء هي فاء الرابطة لجواب الشرط. إذا أنا عرفت أن هذه الأما تفيد معنى الشرط لأن في جوابها ما يدل على ذلك وهو الفاء المسمات الفاء الرابطة للشرط. إذا هي للشرط. ثانيا تفيد معنى التوكيد. أنت عندما تقرأ أما في أي موضع من مواضع الكلام فإنك تفهم من سياقها معنى التوكيد. معنى التوكيد. ثالثا كونها تفصيلية لأنك تستخدم أما في معرض التفصيل. نعم أنت تستخدم أما في معرض التفصيل. أقول مثلا أما زيد فمغادر وأما خالد فمهاجر مثلا وأما سعيد فمقبل وأما مثلا مسلم فمد إلى آخره. فأنا استخدمت كلمة أما استخدمت كلمة أما للدلالة على التفصيل. الآن إذا قلت لك أما زيد فذاهب كانت عبارتي عبارة ناقصة. إذا قلت لك أما زيد فذاهب هذه العبارة ناقصة. صحيح أن أما دلت على التوكيد وعلى الشرط لكنها لم تدل هنا على معنى التفصيل. لذلك استخدامي لأما هنا استخدام غير صحيح. فأما من أوتي كتاب يمينه تفصيل. نعم. فأما من أوتي كتاب يمينه أيضا هذا تفصيل لأنه سيذكر بعد قليل ما يقابل ذلك. نعم. إذا أما بفتح أما تحلها من تدل على معنى التوكيد. لفظ إما يعني لعله يلتفت عليه لفظ إما بالكثر هناك شرط نعم لكن لا يوجد توكيد. قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء. هنا لا يوجد توكيد. الكلام لا يحتاج إلى توكيد. إذا كتبت إما فهي لا تدل على التوكيد وإنما تدل على معنى الشرط. فإما منا بعد وإما فداء. هذا أمر. إما بالكثر تعطي معنى أو عند العرب. يعني أقول هذا الكلام إخواني حتى لا يلتبس عليك أما وإما. نحن نتحدث عن الأداة أما وهي مفتوحة الهمزة. أما إما فهي قد تدل على الشرط وقد تدل على معنى أو في العربية. يعني بدلا من أن أقول لك اقرأ الفقه أو البلاغة، أقول اقرأ إما الفقه وإما البلاغة. لاحظت أخي، إذا هناك فرق بين أما المفتوحة في همزتها والمكسورة في همزتها. إما في حال الكسر لا تفيد مع التوكيد، إذا كان في حال الكسر لا تفيد مع التوكيد. مما يدل على التوكيد نعم. أنا هنا يهمني جانب التوكيد، هي تدل على الشرط والتفصيل والتوكيد معا، هذه هي العادة. يعني عندما تستخدم أما فإنها تدل على هذه المعاني الثلاثة. أنا يهمني ها هنا جانب واحد وهو معنى التوكيد. نعم. نعم. تالله لقد، عندك تالله قسم، عندك اللام في لقد، عندك قد. لأن دائما قد كما سأذكر بعد قليل، إذا جاءت بعد، إذا جاءت قبل الماضي تفيد التحقيق والتوكيد. قبل الماضي. نعم. اللام وقد وتالله القسم. معنى التفصيل، أنت إذا قرأت سورة الكهف فإن استخدام أما مفتوحة همزة كثيرا ما كان يجري بين سيدنا موسى عليه السلام وبين سيدنا الخضر. نعم. فكان مثلا من جملة قول أما السفينة فكانت لمساكين إلى آخره، أما الغلام فكان أبواه مؤمنين إلى آخره. هنا دلت أما على معنى التفصيل كمثلا، وهي في نفس الوقت تحمل معنى التوكيد وتحمل معنى الشرط. الشرط من جهة أن خبرها أو الجواب الذي يجيء بعدها دائما يأتي مقترنا بالفهم. هذه الفاء هي التي دلت على أن أما تحمل معنى الشرط. أنا أقول مثلا أما زيد فنادم، أما زيد فنادم على ضياع وقته. هل فاء في كلمة نادم فاء رفع جواب شرط؟ ولفظ نادم خبر والتقدير فهو نادم. وأنت علمت أخي فيما سبق أن الفاء تكون واجبة الدخول على جواب الشرط في حالات، منها ما ذكرها ابن مالك عندما قال إثمية طلبية وبجامد وبما ولد وبقد وبالتسويف. فهذه الشروط كلها إذا تحققت في الجملة فإن هذه الجملة يجب أن تقترن بالفاء التي سماها العرب الفاء رفع الشرط. من المؤكدات أيضا قد، من المؤكدات أيضا قد، أيضا قد، لكن ليس أي قد. قد التي تجيء قبل الماضي، قد التي تجيء قبل الماضي، لأنك تعلم أن الفعل الماضي عند العرب يدل على معنى التحقيق. يدل الفعل الماضي عند العرب على أنه معنى محقق. قال تعالى ففزع من في السماوات ومن في الأرض، لم يفزع أحد حتى الآن، لكن الحديث عن يوم القيامة استخدم فعل فزع بالماضي من أجل أن يدل على هذا المعنى، لأنه لا بد من أن يكون. قال تعالى قد أفلح من زكاها، يعني لا بد من أن يفلح من زكاها. فالفعل الماضي أفلح وحده يدل على معنى التحقيق، ثم إنه اقترن بقد التي يعربها العرب أيضا حال التحقيق، فصار الكلام أكثر توكيدا. إذا قد قبل الماضي تدل على معنى التحقيق والتوكيد، قبل المضارع قد تدل على معنى التقليل، قبل المضارع قد تدل على معنى التقليل، وعندئذ لا يوجد رابط بين التقليل وبين الجانب التوكيدي الذي أحدثك عنه الآن. تفضل. يعتبر الماضي تقريب قبل قامة الصلاة تقريب. تقريب؟ نعم. لا يفيدني، لأنه عندما نقول قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، أنا لا أقول هذا الكلام إلا إذا وجدت الإمام، إلا إذا وجدت الإمام صار يعني نعم صار حاضرا. كيف أقيم الصلاة إذا كان الإمام بعيدا مثلا، أو إذا لم أشأ أنا أن أكون الإمام؟ فقولنا قد قامت الصلاة أمر محقق. نعم. دائما أخي الكريم الفعل الماضي يدل على المعنى دائما. قد التي تفضل قد أين يأتي بمعنى التقريب؟ نعم معنى التقريب. تقريب نعم يدل على معنى التقريب. أين يأتي يعني؟ قبل المضارع غالبا، قبل المضارع غالبا. أنا أقول هذا اللفظ اللي هو قد قبل المضارع له معاني أخرى غير التوكيد. التوكيد لا يكون إلا في قد التي تسبق الماضي، أما كون قد قبل المضارع فقد تدل على التقليل والتقريب مثلا، يعني لو كنا جميعا الآن متلهفين إلى مجيء واحد من الناس ثم جاء واحد منهم، قد يكون هذا الظاهر زينا مثلا، فقد هنا دلت على معنى التقريب. في القرآن يعني قد يعلم الله ما أنتم تقولون. نعم، من الأمر اختلف. أنا قلت إنه قد قبل المضارع لها معاني منها التقليل والتقريب، لكن في قوله تعالى قد يعلم الله المجاهدين منكم، هيك الآية؟ قد يعلم الله ما أنتم. نعم، هنا أكدت ودلت على معنى التحقيق، وهذا أخي الكريم يسمى في البلاغة إقامة الحرف محل غيره. إقامة الحرف محل غيره، قوله تعالى قد يعلم يعني حتما لقد علم. نعم، والله عز وجل لا يمكن هنا أن تقبل الآية معنى الشك مثلا أو التقريب أو التقليل. نعم، لكن أخي الكريم عندما تسبق أو عندما تسبق قد الفعل الماضي دائما تكون التحقيق. قبل المضارع لها معاني، نعم، لكن قبل الماضي لا بد من أن تدل على معنى التحقيق. هذا إخواني في الاستخدام العربي فصيح، يعني في القرآن الكريم مثلا استخدمت هكذا، وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي شعر العرب الذين صح شعرهم. لكن أنا الآن قد ألجأ إلى كتابة مثلا مقالة أو قصة من دون أن أحسن استخدام قد، لا يكون العيب في قد وإنما يكون العيب في أنا الكاتب أو أنا الشاعر أو أنا الخطيب، مما يدل على التوكيد عند العرب الحروف الزائدة. كل الحروف الزائدة المراد منها التوكيد. الحرف الزائد إخواني هو زائد من حيث الإعراب وليس من حيث المعنى. يقولون في إعراب مثلا في القرآن الكريم يأتي جملة مثل قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فيقول النحاة إن الباء هنا زائدة، هي زائدة عندهم يعني عند النحاة، هي زائدة في النحو. وأنا أظن أنهم لما لم يجدوا لها إعرابا قالوا هي حرف زائد، لكنها في بلاغة العرب لها معنى. القرآن الكريم ليس فيه حرف زائد وليس فيه حرف ناقص، فهذه الحروف التي قالوا إنها زائدة في القرآن الكريم دائما تدل على معنى التوكيد، دائما تدل على معنى التوكيد. أنا كيف أميز الحرف الزائد من غير الزائد؟ إذا جاز لي أن أستغني عنه لفظا طبعا لا معنى فهو حرف زائد. إذا جاز لي أثناء الكلام أن أستغني عن هذا الحرف اللي هو حرف جر، غالبا ما يكون حرف جر، إذا جاز لي الاستغناء عن هذا الحرف فهو حرف زائد، فهو حرف زائد. في عبارة في قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، من حيث اللفظ إذا قلت أليس الله أحكم الحاكمين، أليس الله أحكم الحاكمين، من حيث اللفظ ما في مشكلة، لأن المراد أن ليس فعل ماضي ناقص من الأخوات كان جامد، ولفظ الجلالة اسم ليس، ولفظ أحكام خبر ليس، هذا هو المراد. من حيث اللفظ لا يوجد فرق بين أن أقول أليس الله بأحكم الحاكمين أو أقول أليس الله أحكم الحاكمين، هذا من حيث اللفظ، لكن المعنى حتما مختلف. المراد هنا التوكيد، التوكيد على أن الله عز وجل وحده يتصف بهذه الصفة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فقولنا أليس الهمزة هنا للاستفهام، نعم، لكنه للاستفهام التقريري. التقرير يعني كأن تقول أنت لابنك مثلا يا بني مثلا ألم أعلمك، ألم في القرآن الكريم ألم نربك فينا وليدا، هذا أيضا من نفس المعنى يكون، هذا أيضا من نفس المعنى. تفضل منك هذا الإصلاح. بعض العلماء العربية المتأخرين يعرفون حرف الباب الزائد يعرفونه صلة غير القرآن زائد. نعم، يعني تأدبا على كلام الله. نعم، يقولون هو وسيلة غير القرآن. نعم، هذا كلام جميل. نعم، وهذا يعني تخريج أيضا، تخريج جميل لهذه الحرف الزائدة. لكن أخي الكريم لا يوجد غضاضة من أن أقول أن هذا الحرف زائد في الإعراب، هذا الحرف زائد في الإعراب. طيب، هنا المؤكد أخي الكريم هو الحرف الزائد، الحرف الزائد وهو قوله بأحكم، هذه البحر جزائد، هذه البحر جزائد، فأدركت أن الكلام هنا جاء مؤكدا، نوعه طلبي، نوعه طلبي. نقرأ أيضا من القرآن الكريم قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد. أنا هذه الأمثلة أكتبك. نعم. على سيرة على سيرة اختيار الأمثلة إخواني، هذا الكتاب يعني أنا رأيت أن جميع الإخوة تقيدوا بهذا الكتاب، وأنا لم أكن أقصد إلى ذلك من قبل. أنا قلت إخواني لديكم مجموعة من الكتب، كتاب كذا وكذا وكذا، فلا ينبغي أن تتقيد بهذا الكتاب. أنا أحب أن يحضر الأخ هذه المحاضرة، وحضوره إن شاء الله فيه يعني فائدتان. أولا مكسب لي حتما، حضوركم مكسب لي. ثانيا أن كل القضايا الصغيرة والكبيرة التي تطرح في المحاضرة إخواني لا تكون عادة موجودة في الكتاب، فأنا أحب أن يحضر أخي هنا، هذا خير من أن يحمل إلى بيته الكتاب ثم يقوم بدراسة الكتاب. أنا إخواني لم أقول إن هذا الكتاب كتاب مقدس، أنا لم أقول هذا. هذا طالب من الطلاب يقول والله أستاذ أنت قلت هذا، أنا لم أقول هذا. أنت سألتني ما كتب البلاغة، قلت لك كتاب كذا وكذا وكذا، استبعدت بعض الكتب وقررت بعض الكتب. وأنا دائما لا أخفي إعجابي بكتاب الشيخ فضل عباس رحمه الله الذي عنوانه البلاغة فنونها وأفنانها، أنا لا أخفي إعجابي بهذا الكتاب. لكن أخي الكريم أنت إذا لم تجد هذا الكتاب لا تتقيد بهذا الكتاب. أي كتاب في علم المعاني يغني. هو مقرر؟ لا ليس مقررا أخي الكريم. المحاضرات، المحاضرات أنا إنما تكون محاضراتي من خلال كتب البلاغة سواء في هذا الكتاب أو في غيره. فأنت أخي الكريم إذا وجدت هذا الكتاب فبها ونعمة، وإلا فإنه يمكنك أن تعود إلى أي كتاب في علم المعاني، أي كتاب تجده متوفرا بين يديك دون أسماء. الكتب كثيرة جدا. نعم أخي الكريم، كتاب الجرجاني طبعا من أفضل الكتب، لكنه كما قال أخي كتاب صعب يحتاج إلى شرح للطالب. نعم فيه جانب منطق وفيه جانب فلسفة، نعم. أما الكتب الحديثة ليس فيها عادة ذكر للفلسفة والمنطق. نعم. يا أخي الكريم أي كتاب في علم المعاني مقبول عندي، أي كتاب في علم المعاني مقبول عندي. لأن أنا استوقفني طالب قبل قليل سبحان الله قال لي يا أستاذ لم نجد كتابة. يجوز الكتاب يكون يعني نسخه قليلة، فهذا أولا ليس ذنبي، ثانيا أنا لم أقرر هذا الكتاب. أنا قلت أي كتاب في علم المعاني، كتاب اللهم صل على النبي علم المعاني بفضل عباس حكيت عنه قبل شوي، في كتاب الثاني موجود لوليد قصاب، طيب نشتري كتاب وليد قصاب إذا شئت. كتاب البلاغة الواضحة في أمين أخي الكريم، هذا كتاب يعني مدرسي، أنا لا أميل إليه لأن الشواهد التي فيه هي شواهد مدرسية عادية. يعني مثلا كأن يقول على سبيل المثال أكل الولد تفاحة، هذا المثل إخواني أو هذا المثال هذا النموذج لا أخي صادق في كلامه، يعني كلامه مضبوط، إنه في عندي البلاغة الواضحة، في عندي النحو الواضح. هذه الكتب إخواني ليس فيها شواهد قرآنية، ونحن هنا ونحن ندرس قسم الشريعة لابد من أن نتعمق في هذه الشواهد. مواضع الشروط الزائدة، عرفنا أن الباء الجارة تكون زائدة في خبر الزائدة، عرفنا أن من مواضع الشروط الزائدة الباء الجارة وهي العالقة بخبر ليس. طيب من ذلك قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، الما هنا الما هنا ناتي لكنها عامل عمل ليس، لكنها عامل عمل ليس، فكأن الكلام ليس ربك ظلاما للعبيد. صار عندي هنا ما يلي، الما ناتي عامل عمل ليس، ليس أنت تعلم أنها فعل ماضي ناقص أقوال كان، لكنها تدل على معنى النفي، ما أيضا تحمل معنى النفي، لذلك شبهت بليس، شبهت ما بليس من طرفين، من طرفين، الأول أن ما تدل على النفي وليس تدل أيضا على النفي. الأمر الثاني وهو الأمر الأهم أنه كثيرا ما يأتي خبر ليس متصلا بالزائدة، وكذلك هذه الماء كثيرا ما تأتي أو يأتي خبرها متصلا بالباء الزائدة، فمن هنا قالوا إن هذه الماء ما نافي عامل عمل ليس. طيب إذا عملت عمل ليس فمن المفروض أن تأخذ اسما ويكون مرفوعا وتأخذ خبرا ويكون منصوبا، لما جاء حرف الجر الزائد هنا منع الاسم أو منع الخبر من النصب فصار مجرورا لفظا منصوبا محلا على أنه اسم ما العامل عمل ليس. آسف خبر ما العامل عمل ليس. وما ربك بظلام للعبيد، لو جربت هذه الآية الكريمة من الباء تصبح العبارة وما ربك ظلاما، وما ربك ظلاما للعبيد. من مواضع الباء الزائدة وهي حرف شركة معلم أنها تعلق باسم كفى بالفاعل، أنها تعلق بفاعل كفى. في القرآن الكريم كثيرا ما نقرأ قوله تعالى وكفى بالله حسيبا وكفى بالله وكيلا، فكفى فعل ماض الباء حرف جر زائد لفظ الجلالة اسم مجهول لفظا لكنه مرفوع محل لام على أنه فاعل كفى، كفى بالله يعني كفى الله، لأن الله يكفي كل شيء، لأن الله يكفي كل شيء فهو الكافي وحده. عندما نقول كفى، كفى فعل ماض مبني على فتح مقدر الألف التعذر، البحر جر زائد لفظ الجلالة اسم مجهول لفظا بالباء مرفوع محل لام على أنه فاعل كفى، وحسيبا حسيبا مفعول حسيبا تميم تميم دائما منصوب بعد كفاءة وين تميم دائما منصوب بعد كفاءة تميم. تفضل. الباء أصلية؟ نعم أخي الكريم، لو قلنا إن الباء أصلية هنا لقلنا تتمة لذلك، الجار المجرور متعلقان بخبر والخبر موجود. لو قلنا ان الباء اصليه، يعني هذا سؤال الاخواني في محله، لو قلنا هذه الباء اصليه الباء حرف جر وظلنا اسم مجهول بالجر على جر كسر الظاهر على اخره، ثم اين نعلق الجر المجهول؟ نقول الجر المجهول تعلقان بخبر، الخبر موجود. نعم خبر موجود، لذلك لا يمكن ان تكون هذه الباء اصليه. الجر المجهول لا يعلقان الا بخبر والخبر موجود. الجر المجهول اذا كان حرف الجر اصلي، إذا كان حرف الجر أصلي يعلق، أما إذا كان زائدا مثل الحال هنا لا يعلق. أصلي يعلق من فعل أو الخبر. نعم، هو التعليق يكون حيث يتم المعنى، القاعدة تقول إن التعليق يكون حيث يتم المعنى، لكن أبرز شيء من الألفاظ التي يعلق بها عادة الفعل المشتق مجامع عسى وليس وبئس فهي تعليق. نعم. طيب يمكن أن يكون تعليق بالأخبار، بخبر مبتدأ، بخبر إن، بخبر كان وشبه ذلك. سواء محذوف أو كان مذكورا. نعم نعم. إذا قلت لك كان زيد آخذا بيد أخيه، أين نعلق بيد؟ آخذا، والخبر موجود. خبر موجود. بالصفة. يمكن أن يعلق بالصفة، ما في مانع أخي الكريم، طالما أن اللفظ مشتق يمكن تعليقه. طبعا شريطة أن يكون بينه وبين الجار والمجرور أو ظرف علاقة. صلة أو علاقة. نعم. علاقة بالمعنى يعني؟ علاقة بالمعنى. المشكلة هنا في هذه الآية هذا يا أخي الكريم، أشار أخونا قبل قليل إلى أنه هل يمكن أن نقول أن الباء هنا أصلية؟ أنا قلت لا، لأنك لو كانت أصلية لاحتجت إلى تعليقها هي والمجرور في خبر، في خبر إيش؟ خبر ما؟ الخبر ما موجود وهو لفظ اللام. نعم الاستفهام هو من الإنشاء. نعم حاجة نقول أنها إنشاء أو خبر. اسمح لي، هذا كلام جميل وهو أيضا سؤال في موضوعك. قاعدة عند العرب تقول أنه النفي النفي إثبات، ودخول الهمزة في الاستفهام على النفي أيضا يعطي نوعا من الإثبات. لذلك أنا ذكرت قبل قليل فقلت إن قوله أليس وألم وألن وألا كل هذه إنما يراد بها التقرير، والتقرير تثبيت، والتقرير تثبيت. نعم، والسؤال جميل، يعني إنه نحن نتحدث عن خبر، نحن نتحدث هنا عن خبر وليس عن الإنشاء، ليس عن همزة. أنا عندما فكرت التوكيد الوارد في الآية لم أذكر همزة الاستفهام، أنا إنما استفهمت بهذه الهمزة فقررت صاحبها، قررت صاحبها، لذلك أنا لم أدخلها في الخبر. لم أدخلها في خبر. إذن من مواضع الزائدة أن تكون في خبر ليس، أن تكون في خبر ما، أن تكون في فاعل كفى. هل هناك حروف زائدة غير الباء؟ الجواب نعم، هناك حروف جر زائدة وحروف زائدة من غير حروف الجر. من حروف الجر الزائدة مثلا كلمة من في مثل قوله تعالى وما من إله إلا الله، في مثل قوله تعالى وما من إله إلا الله، نجد هنا أن الماء نافية. من إله، من هنا حرف جر زائد، وإله لفظ مجرور اسم مجرور لفظا مرفوع محل على أنه مبتدأ، والتقدير وما إله إلا الله. قال تعالى في موضع آخر هل من خالق غير الله، هل من، فمن هنا أيضا حرف جر زائد. تعلم أخي أن من الجارة تكون زائدة بعد النفي والاستفهام، شرط أن تسبق. نعم، لابد من أن تسبق بالنفي أو بالاستفهام حتى تكون زائدة. نعم، لابد من أن تسبق بالنفي أو الاستفهام حتى تكون من زائدة. نتحدث الآن عن من وليس عن الحروف الأخرى. في قوله تعالى هل من خالق غير الله، ولا يشترط ذلك في الله، لا يشترط في البلاء، لأنه هون أنا وجدت كفى بالله حسيبا، في عندي لا نفي ولا استفهام. هل حرف استفهام من حرف جر زائد خالق اسم مجرور لفظا بمن مرفوع محلا على أنه مبتدا خبره غير الخالق غير الله؟ نعم، التقدير هل خالق غير الله، الخبر غيره وهو مضاف ولفظ الجلاله مضاف اليه. نعم، هل من خالق مثلا الايه التي ذكرتها قبل قليل وما من اله الا الله، هيك الايه وما من اله الا الله، لا وما من اله الا الله ما هنا نافيه ومن حرف جر زائد واله مجهول لفظا محلا على انه مبتدا، مبتدا وإلا حصر ولفظ الجلالة خبر. طيب الآن ربما يخطر في بالك السؤال الثاني، لماذا لم نقل إنما هنا عامل عمليتا كما قلت هنا؟ أنا أقول لك أولا هنا يوجد عندي ما يسمى بالاستثناء، دل هنا على الحصر، الاستثناء الوارد في الآية دل على معنى الحصر، ثم إن خبر لم يتصل به الباب، فهذا يؤكد أن ما هنا نافية مهملة وليس عامل عمليتا، ما هنا نافية مهملة ومن حرف جر زائد كما قلت والا اداة حصر، والله لفظ الجلاله خبر والتقدير وما اله الا الله كما نقول وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، ما هنا نافي مهمله ومحمد مبتدا والا حصر ورسول خبر. نعم، من الحروف الزائده ان التي تجيء بعد الماء، من الحروف الزائدة إن التي تجيء بعد الماء، إن التي تجيء بعد الماء، إذا لا تكون إن زائدة إلا إذا جاءت بعد ما مباشرة، مباشرة إذا فصل بين ماء وإن أي فصل لم تعد إن زائدة. يقول الشاعر ما إن ندمت على سكوتي مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. أكد الشرط الأول بإن الزائدة فقال ما إن ندمت على سكوتي مرة، وأكد للشرط الثاني باللام وقد فقال ولقد ندمت على الكلام مرارا. معنى البيت معنى جميل، لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن الكلمة التي تخرج من اللسان فتودي قال إلا حصائد ألسنتهم ما أول الحديث. نعم أخي، نعم، وهل يجب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم، فالكلمة التي يريدها الشاعر هنا يقول ما إن ندمت على كلام على سكوتي مرة، يعني الواحد منا لا يمكن أن يندم على شيء لم يقله، وإنما يندم على الشيء الذي قاله، لأن الكلمة عندما تخرج منك صارت ملكا للآخرين. نعم، هذا معنى البيت. في قوله تعالى ما إن مفاتيحه ما إن مفاتيحه لتنوء. نعم، نعم، لا هذيك إن ما إن هي من ناحية الآخر كان شوف ما إن أولا ما هنا اسم موصول، أولا ما في الآية اسم موصول، ثم إن التي بعدها إن حرف شبه بالفعل ليست حرفا زائدا، الحرف شبه بالفعل ما يكون زائد، فكيف إذا يشبه بالفعل إذا كان زائدا؟ إذا نقول حرف زائد، إن هنا حرف زائد، كيف علمت أنا أنها زائدة؟ لأنها جاءت بعد الماء مباشرة، ما النافي وليس اسم الموصول، ليس حرف جر، نعم، جاءت بعد ماء النافي مو الماء الموصولية ولا الشرطية ولا الاستفهامية، وإنما جاءت بعد ما النبي عندما قال ما إن ندمت، كأنه قال ما ندمت على كلامي أو على سكوتي، كأنه قال ما ندمت على سكوتي. فأكد الشق الأول لأن ذلك يعني لأن ذلك الكلام يحتاج إلى توكيد. ثم أكد في الشطر الثاني أنه كثيرا ما ندم على الكلام، فقال ولقد ندمت على الكلام مرارا. نعم. من الحروف الزائدة ما التي تجيء بعد إذا؟ ما التي تجيء بعد إذا؟ إذا الشرطية طبعا، يعني إذا غير شرطية طبعا. شو هي؟ إذا فجائية؟ إيش عندي إذا؟ أنا عندي إذا الشرطية والظرفية، وعندي إذا فجائية. أقول خرجت فإذا زيد بالباب، إذا فجائية. أنا لم أتحدث هنا عن إذا فجائية، وإنما أردت إذا الشرطية أو الظرفية. يقول الشاعر، يقول الشاعر: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. لعله الشافعي رحمه الله، لعله الشافعي رحمه الله يقول: إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. هذا الكلام يحتاج إلى توكيد، هذا الكلام يحتاج إلى توكيد. فكان المؤكد ما بعد إذا، قوله إذا ما كنت، المراد إذا كنت، المراد إذا كنت. أنا قلت أعرف الحرف الزائد غير الزائد أنني يمكن أن أحذف الحرف، فإذا استقام المعنى فهو زائد. قوله إذا ما كنت يعني إذا كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. أيضا يشترط بعدهم لا ينبغي أن يكون فاصل. عندما كنا طلابا صغارا في السن كان أستاذنا في الابتدائية مثل رحمه الله، ما كل أساتذتنا رحمه الله، نعم اللهم صل، كان يقول: هل أفيدكم فائدة؟ ما بعد إذا زائدة. خذها مني قاعدة. نعم. كان يقول: أخي أفيدك فائدة. أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة. نعم. لكن يشترط أن تكون، أن يكون هذا الحرف بعد ما مباشرة. يعني إذا ما لا ينبغي أن يكون بينهما فاصل. إذا كان بينهما فاصل فهو كلام غير مؤكد، ولم تكن إذا ما هنا زائدة إذا كان في فاصل. تفضل. آية: فبما رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم. أيضا هنا الماء زائدة في الإعراب لكنها تدل على معنى التوكيد. فبما رحمة من الله لنت لهم. نعم. نعم. لا أخي، فبما رحمة، الآية: فبما رحمة من الله لنت لهم. أحسنت الباء السببية، أحسن جدا. إذا الماء بعد إذا تكون زائدة دائما. لذلك كثير من الناس إخواني عندما يعبرون عن ما يريدون فإنهم يجعلون هذه الماء بعد إذا مباشرة، ظنا منهم أنهم في معرض النفي. يعني كثير من زملائنا هنا في السعودية يقول: والله إذا ما ذهبت إلى زيد، إذا ما ذهبت إلى زيد، وهو يريد النفي، ما النافية لا تكون بعد إذا، لأنه يلتبس أمرها مع ماء الزائدة. لا ينبغي أن أقول: إذا ما ذهبت فسلم على خالد مثلا، على أن تكون هذه الماء نافية. أي سؤال يتعلق بما نحن نتحدث فيه؟ تفضلوا. أي سؤال يخطر في بالك؟ الله.